طيب نراجع إن شاء الله تعالى شيئا مما تقدم قلنا نراجع إن شاء الله تعالى شيئا مما تقدم ذكره أمس. فمما تقدم ذكره أمس أن هذا الكتاب بناه الشيخ رحمه الله على حديثين. فما هما الحديثان؟ عندك الله حديث أنس بن مالك في الصحيحين في خبر عذاب القبر وسؤال الملائكة للإنسان إذا مات، وحديث آخر حديث من؟ حديث البراء بن عازب، واللفظ للبراء بن عازب أخرجه أبو داود. وفي حديث البراء إيش؟ عندما عندك فضل. وفي حديث البراء فيجلس إليه ملكان فيسألانه إيش؟ من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذه الثلاثة الأسئلة يسأل عنها كل إنسان، من هنا كان واجبا على الإنسان أن يتعلمها، لأن الإسلام لا يكون إلا بالعلم بها. طيب قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله. قلنا قوله رحمك الله، قوله اعلم فيها فائدة مهمة. عند من عندك الله تفضل. قوله اعلم، هذا الأسلوب استفاد منه فائدة عند العلماء، هي ايش؟ يعني الأمر بالعلم يفيد التنبيه على أمر مهم سيأتي، هذا معناها اعلم، يفيد التنبيه على أمر مهم سيأتي. قال رحمه الله: رحمك الله، وش معنى؟ ما الفائدة فيها؟ فائدتان. قوله رحمك الله نستفيد منها فائدتين. عند الأخير تفضل أنت والذي بجوارك، المهم عند أحدكم. قوله رحمك الله يستفاد منها فائدتين، فائدتان هما عندما أصحاب الأخ تفضل. أخ سعيد تفضل. الأولى أن العلم رحمة بالناس، هذا العلم الذي تطلبه رحمة بالناس، هذا العلم الذي تطلبه رحمة بالناس. وما الدليل على أن العلم رحمة بالناس عندك؟ ما الدليل على أن العلم رحمة بالناس؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع، وبعثته بالعلم رحمة بالناس لقوله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، بعث بالعلم ووصفه الله بأنه رحمة للعالمين. وفيها فائدة أخرى عند من أخوه عنده اللي رفع لك تفضل، فيها الرفق بالمتعلم. فنحن نحتاج في طلب العلم وفي تعليم الناس إلى نوع رفق حتى يقبل الناس هذا العلم وهذا الهدى. قال سبحانه: ولو كنت إيش؟ فظا، يعني شديد الكلام غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف بداعي إلى الله سبحانه وتعالى، لكن استعمال الألفاظ اللينة في محلها يرغب الناس في العلم. اعلم رحمك الله، هذا فيه الحث على يعني الرفق بالمتعلمين، هكذا يذكر العلماء. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذا الوجوب وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ وجوب عيني، هذا الوجوب وجوب عيني على كل مسلم، لا يصح الإسلام إلا به، لا يصح الإسلام إلا بهذا. من لم يعرف ربه هل هو مسلم؟ الجواب لا. من لم يعرف نبيه هل هو مسلم؟ الجواب لا. من لم يعرف التوحيد ودين الإسلام هل هو مسلم؟ الجواب لا. إذن يجب على الإنسان أن يعرف ويتعلم. نقرأ إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: الأولى العلم. نحن الآن نقرأ في المسألة الأولى من المسائل التي ذكر الشيخ رحمه الله أنها واجبة علينا، وهي مسألة العلم الأولى. قال الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه المسألة الأولى. والعلم أمر الله سبحانه به في كتابه في غير ما محل، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزود من العلم، وبين فضل العلم في محال كثيرة من كلامه سبحانه وتعالى. فالعلم فضله معروف عند الناس، وطالب العلم الذي يسلك سبيل العلم هو سالك طريقا إلى الجنة. كل خطوة لك في طلب العلم طريق يوصلك إلى الجنة. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا فضل الله سبحانه الكلب، أشهد الله ملائكته وأولي العلم على أمر عظيم هو التوحيد. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن يا أخوان وأولو العلم قائما بالقسط، أشهدهم على أعظم مشهود وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي قامت بها السماوات والأرض. أشهد الله سبحانه أهل العلم، فهذا دليل على فضلهم ورفيع منزلتهم. فالعلم فضله لا يخفى على أحد. قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا التعريف أحسن تعريف العلم، هذا التعريف أحسن تعريف العلم. والمراد بالعلم العلم النافع، هذا التعريف أحسن تعريف العلم. في علم الأصول مذكورة تعريف أخر، منها الصحيح ومنها المنتقد، لكن هذا التعريف هو تعريف العلم الذي جاء الله به على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تعريف العلم في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. كما قال الذهبي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا هو العلم، قال الله قال رسوله، هذا هو العلم النافع. قال الأولى العلم، قال وهو معرفة الله. المراد بمعرفة الله أي العلم بالله سبحانه وتعالى، المراد بمعرفة الله سبحانه وتعالى العلم به سبحانه. فالمعرفة ها هنا بمعنى العلم، المعرفة ها هنا، وفي صنيع كثير من أهل العلم تعني العلم، لأن المعرفة قد تفيد وقد لا تفيد. المعرفة قد تفيد وقد لا تفيد. ولهذا قال سبحانه: في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع هذا لم يؤمنوا به، مع هذا ما نفعتهم تلك المعرفة، ما نفعتهم تلك المعرفة. قال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هؤلاء نفعتهم المعرفة؟ الجواب لا. فالمعرفة النافعة هي العلم النافع، المعرفة النافعة هي العلم النافع الذي ينتفع به الناس، هذه هي المعرفة النافعة. إذن ما مراد الشيخ بقوله معرفة الله؟ أي العلم بيش؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا معناه، معنى قوله معرفة الله أي العلم بالله سبحانه. وهذه المعرفة أربعة أنواع. معرفة الله ها هنا تشتمل على أربعة أنواع. المعرفة بالله سبحانه وتعالى ها هنا أربعة أنواع: معرفة وجوده سبحانه، هذا النوع الأول. المعرفة ها هنا معرفة الله فيها أربعة أنواع. النوع الأول معرفة وجوده سبحانه، ونستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالفطرة، كما قال الشيخ رحمه الله: بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. فإن قال قائل: قال الشيخ رحمه الله كما سيأتي، فبما عرفت ربك أي وجوده فقل بآياته ومخلوقاته. لهذا عرفنا الله سبحانه وتعالى، وأن الذي خلق السماوات وأحكم خلقها، وخلق الأرض وأحكم خلقها، وخلق الجبال والأرض، وخلق الناس، ودبر أمر الخلق، حكيم عليم سبحانه، حكيم عليم. فإن الصنعة تدل على الصانع، الصنعة تدل على الصانع، والأثر يدل على المسير، كما قال الأعرابي: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير سبحانه؟ هذا من الجحود، إنكار وجود الله عز وجل سمة الجاحدين المكابرين المعاندين. وإلا النفوس بفطرتها تعلم أن لها خالقا، كما قال سبحانه: هم خلقوا من غير شيء. إنسان سميع بصير، فيه أمور في غاية الدقة والإتقان والإحكام، هل خلق من غير شيء؟ الجواب: لا، بل خلقه الله سبحانه وتعالى. فمن عرف وجود الله سبحانه وتعالى فإنه يعيش، إذا آمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا يعيش حياة سعيدة. أما الذي يعرض ويجحد وجود الله عز وجل فإنهم في حيرة، الذين يجحدون وجود الباري جل جلاله في حيرة، الذين يجحدون وجود الباري جل جلاله في حيرة. هذا إيليا أبو ماضي أحد الملحدين يقول في بعض نظمه: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. هذا رجل ما يؤمن بوجود الله سبحانه، انظر واحمد الله على السلامة: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذه حال أهل الحيرة المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أهل الحيرة المنكرون لوجود الله سبحانه وتعالى يعيشون حياة لا يعرفون فيها ربهم سبحانه وخالقهم، فيعيشون في غاية من الجهل والضلال عياذا بالله. النوع الأول: معرفة الله بوجوده سبحانه وأنه موجود سبحانه وتعالى. والنوع الثاني: معرفة ألوهيته وأنه المعبود وحده سبحانه لا شريك له، وأن العبادة حق الله وحده، لا يجوز أن تصرف إلا إليه وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير: أي إنما خلقتهم لعبادتي لا لاحتياجي إليهم. فالله سبحانه غني لا يحتاج لنا. إذن النوع الأول، النوع الثاني من معرفة الله: معرفة ألوهيته سبحانه وأنه المعبود وحده جل وعلا، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه، لا عبادة ظاهرة ولا باطنة، كما سيأتي تفصيل هذا في محله. إذن النوع الثاني معرفة إيش؟ ألوهيته. النوع الثالث: معرفة ربوبيته سبحانه وأنه سبحانه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع هو الله وحده لا شريك له. وهذا من فوائد التوحيد: لا أحد يستطيع أن يعطيك شيئا إلا قد أراد الله أن تعطاه. لا أحد يستطيع أن ينفعك بشيء إلا أراد الله لك ذلك النفع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء إيش؟ قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي هذا أمر قد قضي وقدر أزلا، فلا يستطيع أحد له تغييرا ولا تبديلا ولا تحويلا. إذن معرفة الله سبحانه معرفة وجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا النوع الرابع والأخير من معرفة الله سبحانه، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. هذه معرفة الله سبحانه أربعة أنواع: معرفة وجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال: ومعرفة نبيه، أي معرفة نبيه وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأن اتباعه واجب، وأنه لا يتم الإسلام إلا بالتسليم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. الآيات شاهد وجوب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه محمد بن عبد الله خاتم الرسل والأنبياء، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو الذي يجب تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا هو من الأمور المهمة بمعرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب اتباعه فيما أتى به من الواجبات. من الأمور المهمة في معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم وجوب اتباعه فيما جاء به من واجبات الإسلام، فإن من لم ينقد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستسلم لما جاء به من الواجبات فليس من المسلمين. من لم ينقد إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين فليس من المسلمين. هذا كله من كمال التسليم إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا فرض المؤمنين. إذن معرفة نبيه أنه مبعوث لهذه الأمة، وأنه محمد بن عبد الله، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأن اتباعه واجب لا يتم الإسلام إلا به، فمن لم يتبع الرسول فليس من المسلمين. من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من المسلمين، فلا بد من التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام المراد به التوحيد، دين الإسلام يراد به التوحيد ويراد به الشرائع العملية، دين الإسلام يراد به التوحيد ويراد به الشرائع العملية. ما من رسول إلا استسلم لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال سبحانه وتعالى: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وهكذا في آيات فيها قال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو دين الإسلام، التوحيد، هذا هو دين الإسلام التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه شرع لكم من الدين يعني التوحيد ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يعني من دين الإسلام. فدين الإسلام يطلق على التوحيد، وهذا جميع الأنبياء يدعون الله أن يؤتيهم هذا الدين وهو التوحيد. ويطلق على الشرائع العملية، فلا بد من معرفة دين الإسلام وهو إيش؟ التوحيد. ولا بد أيضا من معرفة الشرائع العملية، وأن الصلوات خمس، وأن الزكاة واجبة، وأن صوم رمضان واجب، وأن الحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا، وأن الصلاة واجبة، وهكذا يعلم بالشرائع العملية. قال المصنف بالأدلة، أي لمن قدر على ذلك، الوقوف على الأدلة لمن قدر على ذلك. أما من لم يقدر على ذلك فلا يكلف تتبع الأدلة ولا حفظها. المراد بقوله رحمه الله بالأدلة لمن قدر على ذلك، المراد بقوله بالأدلة لمن إيش؟ قدر على ذلك. من استطاع فواجب عليه أخذ الدليل، ومن عجز فلا نوجب عليه ذلك. إذن قوله رحمه الله بالأدلة المراد بإيش؟ لمن استطاع، لمن استطاع. طيب انتهينا من المسألة الأولى، وهي مسألة عظيمة في تعريف العلم. الأولى العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى، ومن لم يفهم يسأل. طيب وجزاكم الله خير. تفضل. أين أما التقليد فعند الحاجة يجوز، سواء كان في العقائد فذلك الشارجين من الأول في 73 أي شيء حول المسألة الثانية. إذا كان قادرا فيجب عليه أخذ الدليل، إن لم يكن قادرا فلا يكلف بالدليل.